الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أبا الفضل يا أبا الفضل قد رقيت مقاما في ذرى المجد حير الباب فجزاك الإله خير جزاء كان من عنده عطاء حسابا قمر أخجل النجوم شعاعا قمر أخجل النجوم شعاعا فكساها شمس النهار نقابا فأحاطت به عصائب حرب فأحاطت به عصائب حرب ورمته أسنة وحرابا وهوى في الثرايا لآل علي إن كوكب داعي الإله أجاب فدعا يا صفوتي عليك سلامي فلقد خيب القضاء الطلاب فسطايا في الصفوف شبل علي فتراها الحمام لاقيا عقابا الليلة ليلة أبي الفضل العباس. أريدك تنفعل مع الأبيات مع النعي في هذا المصاب الجلل في هذا الوقع العظيم. فسطى في الصفوف شبل علي فتراها الحمام لاقيت عقابا فرآه مضمخا بدماه فدعا يا مهاد سيخي انقلابا يا أبا الفضل قايم ألست الذي قد كنت لي مسعدا إذا الدهر نادايا كسر الآن. عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله. كسر الآن بانكسارك ظهري وقناتي فلت وظني خاب وانثنى للخيام محدود بالظهر تردى من الأسى يا جلبابا يا أخي يا أهني كالنعيم ولم أخيل أخي يا أهني كالنعيم ولم أخ ترضى بأن أرزى وأنت منعم أخي من يحمي بنات محمد أخي من يحمي بنات إن صرنا يا استرحمنا من لا يرحم وكأني بأم البنين تنادي وولدا قلهم طبيت النهار وطلعت عطشا يا يان ساعدها ساعدها ترى هي المأجورة هي أم المصيبة. يقولون طبيت النهار وطلعت عطش ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران ما صار مثلك يا ضياء عيني بالأخوايا يا ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج قولون راسك يوم حط بحجره حسين للقاع رديت يا عقلي يا ضي العين يا ريت مثلك يا الولد ينذبح سبعي ولا كان صدر ابن الرسول الدوسه الخير يقولون يا ابني ضيعت زينب ليتها حرمة وغريبة وضايعة يا ما بين ظلام واما الخجال ان كان زينب دخلتش واما الخجال ان كان زينب دخلتش من غير والي والولي مقيد بزنجي ويلي ولاد اربعة والخلوق كلهم يحسدوني وكل الخلق يم البنين يخاطبون شبان كلهم الوارد ساعة ساعة فارقه. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر الدكتور محمود حلمي في كتابه تطور المجتمع الإسلامي عدد الفرق الإسلامية ثم قال ومن الفرق فرقة الغلاة، والغلاة هم الشيعة لأنهم ينسبون إلى أئمتهم أمورا خارقة للعادة، فيقولون مثلا بأن الشمس ردت لإمامهم بعد مغيبها، ويقولون بأن إمامهم يطوي الأرض، وهذه أمور لا يصدقها العقل. العقل ما يتعقل رد الشمس، طي الأرض، النوع من الأمور الخارقة للعادة لا يتقبلها العقل، وهذا من الغلو الذي نسبوه لأئمتهم، فهم فرقة الغلاة. هذا ما ذكره الدكتور. نحن في مقام التعليق على ما ذكره الدكتور نتحدث في جهات أربع. الجهة الأولى في معنى الغلو، والجهة الثانية في موقف الأئمة عليهم السلام والفقهاء من الغلاة، والجهة الثالثة في اعتقاد الشيعة في أئمتهم، والجهة الرابعة في الحديث حول هاتين المعجزتين اللتين ذكرهما الدكتور، وهما معجزة رد الشمس ومعجزة طي الأرض. فعندنا جهات أربع. نجي إلى الجهة الأولى. الجهة الأولى، الجهة الأولى وهي الحديث عن معنى الغلو. ما هو معنى الغلو أصلا؟ شنو معنى الغلو؟ الغلو في اللغة يقابل التقصير، وبينهما حالة وسط اسمها الاعتدال. يعني القرآن عندما يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ايش معنى ينهى عن الغلو؟ ايش معنى ينهى عن الغلو؟ يعني يقول لا تستعملوا الزيادة ولا تنتهجوا النقصان، بل كونوا في طرف اعتدال. لا غلو يعني لا زيادة، ولا تقصير يعني ولا نقصان، بل يكون الإنسان في حالة اعتدال وفي حالة استقامة. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إن تكونوا على طرف اعتدال، مثلا أضرب لك مثال شلون الإنسان يكون في أحكامه معتدل، لا مغالي ولا مقصر. مثلا إحنا عندما نذكر شوقي، مثلا هذا الشاعر المعروف أحمد شوقي، تارة نقول بأنه ما ولد شاعر أشعر من شوقي منذ أن كان البشر إلى الآن، هذا غلو. لا، هناك من هو أشعر من شوقي منذ أن كان البشر إلى الآن. وتارة نقول بأن شوقي شاعر عادي، شعر هذول العاديين، هذا تقصير. لا غلو ولا تقصير، يعني لا زيادة ولا نقصان. الإنسان يسلك طرف الاعتدال. شوقي أمير الشعراء في زمانه، في زمانه كان أمير الشعراء مثلا. فالغلو إذن حالة تقابل التقصير. هذا الجهة الأولى، حديثنا عن معنى الغلو بحسب اللغة. الجهة الثانية، موقف أئمتنا وفقهائنا من الغلاة. شنه موقفهم؟ أما موقف أئمتنا، خلنا نراجع الروايات، روايات أئمتنا، نشوف شنه موقفهم من الغلاة. راجع البحار، البحار الجزء 25 صفحة 228، شوف شلون يذكر باب كامل، باب في نفي الغلو عن النبي والأئمة. يذكر أحاديث عن الأئمة سلام الله عليهم في نفي الغلو، من جملتها عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر دينه، أما الخلق والرزق فلا. إيش معنى الكلام؟ يعني أمر التشريع، أمر الدين بيد الرسول. إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه. شلون أمر التشريع بيد الرسول؟ فقهاءنا يذكروا أن الله شرع الصلاة ركعتين، والرسول أزادها ركعتين فاعتبرها أربع، فلذلك في حالة السفر ما أزاده الرسول يسقط وما فرضه الله يبقى وهو ركعتان. هذا مذكور في الروايات. أو أن الله عز وجل شرع الزكاة والرسول جعلها في أمور تسعة، في الأنعام الأربعة، في الغلات الأربع، في النقدين، الرسول جعلها بنفسه في أمور التسعة. الله عز وجل جعل الصيام في السفر ساقط سقوط رخصة كما يقولون، الرسول جعله سقوط عزيمة، يعني يحرم الصيام في السفر ويجب الإفطار. معنى هالكلام هذا؟ يعني أن الله عز وجل عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله فوض إليه أمر التشريع، قال له أنت أمر التشريع بيدك حسب ما تراه من المصلحة وحسب ما يوحى إليك أنت تسير عليه، ففوض إليه أمر التشريع. هذا معقول، إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه، أما الخلق والرزق فلا. مو أن الله عز وجل خلق النبي وقال: يا محمد أنت خلق السماوات واخلق الأراضين وارزق العباد، لا، وأما الخلق والرزق فلا. هذه رواية. رواية الأخرى، يذكر صاحب البحار أنه في عهد الغيبة الصغرى اختلف الشيعة، فجماعة قالت بأن الأئمة يخلقون الأجسام، وجماعة قالت بأن الأئمة لا يخلقون الأجسام، فكتبوا إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري سفير الإمام، وهذا كتب الكتاب إلى الإمام المنتظر والإمام أجاب، قال: إن الله هو الذي خلق الأجسام ورزقها، لأنه ليس بجسم ولا حالا في جسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما الإمام، شنو وظيفة الإمام؟ ها، وأما الإمام فإنه يسأل الله أن يخلق فيخلق، ويسأل الله أن يرزق فيرزق، إيجابا لمسألته وإعظاما لمنزلته. يعني الإمام يسأل الله، يطلب من الله فيخلق الله إجابا لمسألة الإمام، إجابة لمسألة الإمام الله يخلق. الإمام يسأل الله الرزق، إجابة لمسألة الإمام الله يرزق، إيجابا لمسألته وإعظاما لمنزلته. رواية ثالثة تذكرها عن الصادق عليه السلام، هذه الرواية شدد فيها الإمام الصادق على الغلو وعلى الغلاة. يقول: ما نحن إلا عبيد الله الذي خلقنا واصطفانا وليس لنا على الله من حجة وليس معنا من الله من براءة وإنا لميتون، يعني إحنا بشر، وإنا لميتون ومسؤولون وموقوفون، فمن أحب الغلاة أبغضنا ومن أبغض الغلاة أحبنا، لعن الله الغلاة، ألا كانوا نصارى، ألا كانوا قدرية، ألا كانوا مرجئة، ألا كانوا حرورية. الأطفال لا يقوم يقعد، أما لا يجوا الأطفال مرة واحدة ولا لا ولا يجوا يقعد، خلوهم يدخلوا بعدين. فإذا الإمام يتشدد في نفي الغلو والغلاة، يتشدد. هذا موقف أئمتنا. أئمتنا بكل صراحة يقولون نحن لا نرضى بالغلو ولا نرضى بالغلاة، فكيف يقول هذا الدكتور بأن فرقة الشيعة هم الغلاة، والحال بأن أئمتنا ينفون ذلك ويتبرؤون من الغلو والغلاة. وأما موقف فقهائنا، راجع اللمعة الدمشقية للشهيد الأول، شوف شلون يتكلم عن الغلاة ويقول بأن فقهاء الشيعة حكموا بكفرهم ونجاستهم وعدم مخالطتهم ومزاوجتهم ومرافقتهم. تشدد من فقهاء الشيعة من ناحية الغلاة، فكيف هذا يقول بأن الشيعة هم الغلاة؟ لم نفهم لهذا كلامه. وأما الجهة الثالثة من حديثنا وهو ماذا؟ اعتقاد الشيعة. ما هو اعتقاد الشيعة؟ ما هو اعتقاد الشيعة في أئمتها؟ وهل أن اعتقاد الشيعة يعتبر غلوا أم لا؟ بيان اعتقاد الشيعة يتم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو الغلو في نظر الشيعة الإمامية؟ هذه النقطة الأولى. الغلو في نظر الشيعة الإمامية أمران: التأليه، ونسبة الأمور الخارقة للعادة مستقلا عن الله للأئمة سلام الله عليهم. تأليه يعني بأن نعتقد أن الأئمة آلهة، هذا يعتبر غلو. أكو أحد من الشيعة يعتقد بأن الأئمة آلهة؟ ما يعتقد. لا أحد يعتقد من الشيعة الإمامية أن الأئمة آلهة يخلقون ويرزقون، هذا لا يعتقده أحد، هذا هو الغلو. أو ننسب أمورا خارقة للعادة مستقلا، نقول الأئمة باستقلالهم وبدون مشيئة الله هم يفعلون هذه الأمور، هذا هو الغلو، ولا أحد يقول بذلك من الشيعة. مثلا نقول الإمام المعصوم مثلا يطوي الأرض بدون مشيئة الله، هذا غلو، لا أحد يقول به من الشيعة. أو الإمام المعصوم يرد الشمس بدون مشيئة الله وبدون إذن الله، استقلال، هو مستقل، هو الإمام المعصوم باستقلاله، باستقلاله بنفسه يرد الشمس، يطوي الأرض، يفعل كذا مستقلا عن الله عز وجل، هذا هو، ولا أحد يقول بذلك من الشيعة الإمامية. لا نقول بالتأليه، ولا نقول بأن الإمام يفعل أمورا خارقة للعادة مستقلا عن الله عز وجل وبدون إذن الله وبدون مشيئته، هذا لا نقول به. وإنما عندما ننسب أمرا للإمام نقول الإمام رد الشمس، أو الإمام طوى الأرض، أو الإمام فعل كذا من الكرامات بإذن الله ومشيئته وبإقدار من الله عز وجل، وهذا لا يعد من الغلو. إذا قلنا الإمام رد الشمس بمشيئة الله هذا ما يعتبر غلو. ليش ما يعتبر غلو؟ القرآن ينص على ذلك. القرآن ينص على أن بعض البشر يمكن أن يفعل أمور خارقة للعادة لكن بمشيئة الله وإذن الله. أنا أجيب لك بعض الآيات، مثلا بعض الآيات تقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية جاية تصرح أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق ويميت ويحيي، شوف آية ثانية بالعكس. شو تقول الآية الثانية؟ الآية الثانية عن لسان عيسى بن مريم: إني أخلق لكم. عيسى يقول، القرآن يقول عن لسان عيسى: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. آية تقول الله هو الخالق، وآية تقول عيسى يخلق. شلون القضية؟ شلون حل التناقض؟ حل التناقض واضح، الله هو الذي يخلق، لكن عيسى يخلق بمشيئة الله وبقدرة الله وبإذن الله. يعني عيسى يسأل الله تعالى أن يخلق فيلبي الله سؤاله ويخلق، يسأل الله أن يرزق فيلبي الله سؤاله ويرزق. إذن بعض البشر يخلق وبعض البشر يفعل الأمور الخارقة للعادة بإذن الله وبمشيئة الله، ممكن ولا مانع منه ولا يعتبر غلو. القرآن يصرح بذلك: إني أخلق لكم. أخلق لكم، ما قال الله يخلق، قال أنا أخلق. إني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، لكن بإذن من؟ بإذن الله، مو مني القضية، أنا فقط أقوم بمعدات مادية ثم أسأل الله والله هو الذي يخلق. إذن بعض البشر يفعل أمورا خارقة للعادة بإذن الله وبمشيئة الله، لا يعتبر هذا غلوا، هذا خلط في المفاهيم. مثلا الإماتة، من الذي يميت؟ الله. القرآن يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. شوف آية ثانية، لا آية ثانية بالعكس: قل يتوفاكم ملك الموت. عجيب، هناك تقول الله يتوفى الأنفس، هنا تقول يتوفاكم ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. شنو الجمع بين الآيتين؟ وجه الجمع بين الآيتين واضح، أن المتوفي أولا هو الله، ولكن الذي يتوفى الأنفس بإذن الله ومشيئة الله هو ملك الموت، فماكو تعارض بين الآيتين. إذن الشيعة عندما تعتقد أن الأئمة يفعلون أمورا خارقة للعادة، يعني يفعلون أمورا خارقة للعادة من رد الشمس ومن طي الأرض بأنفسهم وباستقلالهم، أم بمشيئة الله وإذن الله؟ بمشيئة الله وإذن الله، وهذا لا يعتبر غلوا كما ذكرنا أمثاله في القرآن الكريم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مو إحنا يعني الشيعة الإمامية إحنا اللي مالئين كتبنا من قضايا خارقة للعادة لا يصدقها العقل كما يزعم الدكتور، لا، بل في كتب إخواننا أهل السنة موجود من القضايا الغريبة جدا اللي أنت تقرأها وتقف ما تعرف التفسير لها شنو. مثلا أذكر لك مثال، ابن الجوزي في كتابه الياقوتة يذكر في مناقب الإمام أبي حنيفة، يقول أن أبا حنيفة كان يعلم الخضر دين الإسلام، يعني الخضر كان يتعلم من أبي حنيفة، ولما مات أبو حنيفة وقف الخضر على قبره وقال: يا رب اللهم إنك إن عبدك أبا حنيفة كان يعلمني دين الإسلام ولقد مات ولم أكمل تعليمي على يديه، فبعثه ليعلمني، فبعثه 25 سنة من جديد وأكمل له تعليم الإسلام. هذا الرجعة، الشيعة إذا قالوا بالرجعة كفروا، لكن غيرهم إذا يقول بالرجعة ما يكفر. هذا 25 سنة رجع من جديد وأكمل تعليم الإسلام للخضر. هذا شوف من الروايات، من الروايات اللي يذكرها تفسير روح البيان، روح البيان تفسير موجود، لما يجي إلى قوله تعالى: ويحمل عرش ربك يومئذ 8، من هم 8؟ يقول 8 4 ملائكة و4 أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك. تفسير موجود، تفسير موجود، راجع إليه. وأكو أشياء أنا أستحي أذكرها يعني أشياء تعد من الكرامات والمعاجز وتنسب إلى العلماء علماء إخواننا أهل السنة ومع ذلك تذكر ولا أحد يرد عليها ولا يقول فيها غلو ولا شيء. الشعراني في الطبقات كتابه الطبقات يذكر عن عبد القادر الجيلاني من أئمة المتصوفة أنه كان في صحراء العراق 25 سنة يعلم الجن والملائكة، ولقد بات 3 سنين، سنة يأكل ولا يشرب، وسنة يشرب ولا يأكل، وسنة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. هذه موجودة بعد ما أدري شلون هذا عاش. هذا في الجزء الأول من الطبقات يذكر هذه القصة عن عبد القادر وليها تمام، لكن يتممها تمام مقبح جدا ما يقال. تراجع هناك شوف. فمن الذي يقول بالغلو؟ ومن الذي ينسب أمورا خارقة للعادة لا يصدقها العقل؟ الشيعة أم غيرهم؟ النقطة الثالثة أننا أبناء الشيعة عندما ننسب معجزة للإمام ما ننسبها كذي قوترة، لا، عندنا موازين. الميزان عندنا السند والدلالة. أي معجزة ترد في أي كتاب لا نقبلها إلا بعد أن نناقش سندها ودلالتها. مو لبالك إحنا ناخذ بكل رواية، لا، إحنا ما عندنا كتاب صحيح. إخواننا أهل السنة عندهم صحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح الترمذي، إحنا ما عندنا صحيح. إحنا جميع الكتب فيها صحيح وفيها ضعيف، فيها الغث وفيها السمين، فيها الرواية الضعيفة فيها الرواية الموثوقة. كتب الشيعة لا ندعي أنها صحاح، كل كتب الشيعة لا ندعي أنها صحاح، إحنا ما عندنا كتاب صحيح. إحنا الكتاب نعرضه على الميزان، عندنا موازين علمية، موازين السند وموازين الدلالة. أي رواية من أي كتاب، الكافي، تهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، البحار، وسائل الشيعة، تحف العقول، أي كتاب عندنا للشيعة، أي رواية من أي كتاب ناخذها ونعرضها على الميزان، إذا قبلها الميزان أخذنا بها وإلا فلا. ما عندنا كتاب اسمه صحيح. إذا الرواية صحيحة سندا قبلناها، إذا الرواية صحيحة مضمونا قبلناها وإلا فلا. مثلا أذكر لك مثال، أكو في بعض الروايات عندنا أنه في يوم عاشوراء نزلت الملائكة وأنزلت ملك بدل الحسين ورفع الحسين إلى السماء، والملك هذا هو الذي قتل وهو الذي ذبح وهو الذي داست الخيل على صدره، وأما الحسين فقد ارتفع إلى السماء، ومثله مثل عيسى، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه الرواية وإن وردت في كتب الشيعة لكن لا نقبلها. ليش ما نقبل هالرواية؟ لأن الرواية ضعيفة سندا، الرواية ضعيفة ومرسلة ولا تقوم ولا تنهض بحسب الميزان السندي. الرواية نرفضها إحنا. ليش؟ لأنها ضعيفة سندا. أذكر لك رواية ثانية صحيحة سندا لكن مضمونها مو مقبول. خلي يطلع برا بعد واحد واصل الكلام. أكو رواية صحيحة سندا لكن مضمونها غير مقبول. إذا مضمونها غير مقبول هم لا نقبلها. مثلا يذكر ابن شهر أشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب، يذكر في مناقب الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول أن الإمام السجاد خرج يوما من الأيام ووصل إلى مثلا شاطئ البحر أو شاطئ النهر ودعا بدعاء فخرجت حوت، فكلمها الإمام السجاد سلم عليها، ردت عليه السلام، قال أيها الحوت من أنت؟ قالت أنا الحوت الذي التقمت يونس النبي يونس ابن متى، قال لماذا التقمتي؟ قالت لأنه عرض عليه ولايتكم أهل البيت فلم يقبل ولايتكم، فأمرني الله بأن ألتقمه فالتقمته. ولقد طفت أبحر الدنيا كلها في ليلة واحدة. هذه الرواية احنا ما نقبلها، مع أن الكتاب كتاب معتبر، كتاب مناقب آل أبي طالب بن شهر أشوب. ليش ما نقبلها؟ لأنها تتعارض مع معتقداتنا. نحن نعتقد الشيعة الإمامية أن جميع الأنبياء معصومون عن الخطأ والزلل، فإذا كان النبي معصوما عن الخطأ والزلل لا يمكن أن يصدر منه الخطأ، فكيف يقال أن النبي يونس ابن متى مع أنه نبي معصوم تعرض عليه ولاية أهل البيت فلا يقبلها؟ هذا خطأ، والخطأ لا يصدر من النبي المعصوم. إذن هذه الرواية تتعارض مع الاعتقاد بأن النبي معصوم عن الخطأ والزلل، لذلك هذه الرواية لا نقبلها. وإن كانت في كتاب معتبر، وإن كانت هذه الرواية في كتاب معتبر، إلا أننا لا نقبلها لأن مضمونها يعارض معتقداتنا المسلمة والتي قامت عليها الأدلة. إذن لا يصير في بالك إحنا نقبل كل رواية، لا ما نقبل كل رواية. الرواية لازم تعرض، تعرض على الميزان السندي وتعرض على الميزان الدلالي. هذه هي الجهة الثالثة في بيان اعتقاد الشيعة الإمامية. الجهة الرابعة والأخيرة، وهي الكلام حول المعجزتين اللتين نص عليهما الدكتور، وهي معجزة رد الشمس، وهما معجزة رد الشمس ومعجزة طي الأرض. نجي أول لمعجزة رد الشمس. نقول معجزة رد الشمس لا يمكن إنكارها ولا نقضها لثلاثة وجوه. الوجه الأول أن معجزة رد الشمس ثابتة من كتب إخواننا أهل السنة، ولم نوردها نحن كتب الشيعة، فقد ذكرها ابن حجر في الصواعق المحرقة صفحة 128، في الصواعق المحرقة راجع، ذكرها ابن حجر أن الشمس ردت لعلي عليه السلام. هذا مصدر من أهل السنة مو من الشيعة، وينقلها عن عدة كتب، وابن حجر ينقلها عن عدة كتب من كتب أهل السنة. وثانيا أن معجزة رد الشمس، ليش أنت تقول ما يقبلها العقل؟ ليش ما يقبلها العقل يعني؟ مو ممكنة؟ ممكنة. شنو معنى رد الشمس؟ معنى رد الشمس أن الأرض في حركتها حول نفسها، الأرض في حركتها ردت شيئا قليلا. الشمس هو ما ترد، الشمس تمشي فيه، تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس ماشية في حركتها، ولكن الأرض في حركتها حول الشمس ردت شيئا قليلا. هي متحركة، افترض عدة خطوات، ردت بعض الخطوات من حركتها فسطعت الشمس من جديد، فصلى الإمام صلاة الظهر والعصر ثم غاب. القضية ما هي إلا إرجاع الأرض في حركتها بعض الخطوات إلى الوراء، لا أكثر ولا أقل. الشمس في حركتها ماشية، أما الأرض في حركتها حول الشمس ردت بعض الخطوات لا أكثر ولا أقل. وهذا مو مستحيل، مو مستحيل عقلا أن الله يرد الأرض في حركتها لإظهار كرامة الإمام عليه السلام، مستحيل. وإذا تقول هذا مستحيل، فما تقول في شق القمر نصفين للرسول صلى الله عليه وآله؟ ألم يشق الرسول القمر نصفين؟ ألم ينص على هذه المعجزة القرآن بنفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صلوا على محمد. الله فسر لي شلون الرسول يشق القمر نصفين، فسرها لي. كان هذه بعد رد الشمس قضية معقولة، الأرض ردت في حركتها، لكن القمر شلون يشق نصفين ويرجع يلتئم؟ ها، إذا هذا مو معقول هذا مو معقول بعد، مع أن هذا ينص عليه القرآن. انت شرب بالك، انت شو تقول انت أيها المسلم؟ تنكر، تنكر أن الرسول شق له القمر نصفين؟ فما الكليم، ما العصا، وما الحجر؟ فهو بسبابته شق القمر. وثالثا، هذا الوجه الثاني والوجه الثالث. الوجه الثالث، شوف بعض كتب إخواننا أهل السنة، إسماعيل الحضرمي، إسماعيل الحضرمي من الرجال المؤمنين من إخواننا أهل السنة، إسماعيل الحضرمي من أهل اليمن، ذكر اليافعي في كتاب مرآة الجنان، وذكر ابن الجوزي في المناقب، وذكر السبكي في طبقات الشافعيين، كلهم ذكروا، وابن العماد في شدرات الذهب، كلهم ذكروا هالمعجزة إلى إسماعيل الحضرمي، وقالوا إنها معجزة مشهورة مستفيضة عند أهل اليمن لإسماعيل الحضرمي. شنو المعجزة؟ إسماعيل الحضرمي مرة كان راجع من السفر، راجع من سفره، وكان يحب يوصل بيتهم قبل ما تغرب الشمس، لكن مع الأسف الشمس غربت قبل أن يصل إلى بيته. ش قال إسماعيل الحضرمي؟ قال إلى خادمه، بعد مو هو، خادم، الخادم حق إسماعيل، قال: أيها الخادم، قل للشمس تقف حتى نصل إلى منزلنا. فالتفت الخادم وقال: أيها الشمس، يقول لك الفقيه إسماعيل قفي. فوقفت إلى أن وصل إسماعيل إلى باب بيته. يوم وصل باب البيت فتح الباب، دار إلى الخادم، قال: يا أيها الخادم، قال: نعم، أطلق هذا المحبوس، مو أنت أوقفته، أطلقه. أيها الشمس، يقول لك الفقيه إسماعيل امشي. معجزة مشهورة مستفيضة، نعم، لإسماء، مو لإسماعيل الحضرمي بعد، لخادم إسماعيل. ولهذا العلامة السماوي يقول: وعجبا من فرقة قد غلت من دغل في جوفها مضرمي، تنكر رد الشمس للمرتضى بأمر طه العيلم الخضرمي، وتثبت الرد إلى خادم بأمر إسماعيل الحضرمي. هذا يصير إلى الرد وهذا ما يصير، هذا غلو، هذا مو غلو. وأما المعجزة الثانية فهي معجزة طي الأرض، معجزة طي الأرض. طبعا وارد من طرقنا نحن أبناء الشيعة أن الإمام علي عليه السلام طوى الأرض. يعني شلون طوى الأرض؟ يعني لما مات سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه، وعلم الإمام بموته، خرج من المدينة إلى المدائن. مدائن وين؟ مدائن وراء بغداد. خرج من المدينة إلى المدائن وغسله وكفنه وصلى عليه ثم رجع إلى المدينة. هذه المعجزة موجودة في كتبنا. قال لك هذا غلو مو معقول، شلون صار؟ شلون صار؟ ميخال. نقول هذا الأمر ثابت لوجهين. الوجه الأول، أولا أنه ورد من طريق إخواننا أهل السنة أمثاله لبعض علمائهم، فقد ذكر ابن عساكر في تاريخه أن حبيب الله العجمي البصري كان يرى يوم التروية في البصرة ويوم عرفة في عرفة. شلون يصير؟ يوم التروية يوم ثامن، ويوم عرفة يوم تاسع، يعني يوم ثاني. يوم ثامن هو في البصرة، يوم تاسع هو في عرفة، كل سنة هالشكل. يوم ثامن هو في البصرة ويوم تاسع هو في عرفة. هو الأول ما كان أكو طائرات، ولا كان أكو مركبات فضائية حتى ينطلق بها من البصرة إلى عرفة. هذا كل سنة حبيب الله العجمي البصري يوم الثامن، يوم التروية من ذي الحجة، هو في البصرة، واليوم التاسع هو في عرفة. هذا هذا طي الأرض. شنو معنى طي الأرض؟ والوجه الثاني أنه ممكن طي الأرض مو شيء يعني أنت ترى شيء هائل ما يصدقه العاقل مو مقبول، لا، طي الأرض أمر ممكن، طي الأرض أمر ممكن وقد أثبته القرآن لعدة من البشر. القرآن نفسه صرح بطي الأرض لعدة من البشر الذين هم ليسوا بأنبياء ولا أئمة. أول شيء خوب قضية الرسول، قضية الإسراء هذه لا إشكال فيها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. شوف شلون من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة خرج الرسول، وصل المسجد الأقصى، بل عرج به إلى السماوات كلها ورجع في ليلة واحدة. شلون صار؟ والقضية الثانية قضية آصف ابن برخية. سليمان لما نبئ بأن بلقيس، بلقيس ملكة اليمن لها عرش، سليمان أراد أن يؤتى بعرشها، زين؟ قال عفريت من الجن، القرآن يصرح بهذا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم أنا أجيب لك العرش أحضره بين يديك. عفريت من الجن، هذا نبي ولي، عفريت من الجن يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه، يعني يطوي الأرض ويرجع، هو عفريت من الجن. وقال الذي عنده علم من الكتاب، يعني وصي سليمان وهو آصف بن برخية، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تفتح وتغمض عينك أنا أجيب العرش أمامك، قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا أعظم بعد، كان الإمام علي راح في خلال ساعة المدائن ورجع، هذا قبل ما يرتد طرف سليمان إليه، قبل ما يفتح عينه وغمضها عرش بلقيس بين يديه، طوى الأرض من فلسطين إلى اليمن وجاب عرش بلقيس في لحظة وأقل من لحظة. إذا طي الأرض مو شيء مستحيل حتى أنت مهول القضية. إذا الكرامات والمعاجز والأمور الخارقة للعادة نسبتها للأئمة سلام الله عليهم بمشيئة الله وبقدرة الله وبإذن من الله لا يعد غلوا، بل أمر أثبته القرآن وأثبتته السنة وأثبته التاريخ ولا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه، إقدار من الله. ولكن الأئمة إنما يظهرون معاجزهم وكراماتهم حسب ما تقتضيه مصلحة الدين. ليس في كل موضع الأئمة يظهرون المعاجز والكرامات، ولكن في الموضع وفي الظرف الذي تقتضي مصلحة الدين أن تظهر المعجزة أو تظهر الكرامة يظهر الإمام معجزته وكرامته حسب المصلحة. ولذلك تجد مثلا الرسول صلى الله عليه وآله في معركة بدر أنزل الله عليه كتائب من الملائكة ونصره بالرعب وانتصر على المشركين، بينما في معركة أحد ما اقتضت المصلحة أن ينصر نصرا إلهيا بإنزال الملائكة، اقتضت المصلحة أن يهزم المسلمون يوم أحد، فهزم المسلمون يوم أحد وكسرت رباعية الرسول وغشي عليه من كثرة الجراح، لأن المصلحة تقتضي ذلك. فالإمام والنبي يسير حسب المصلحة الإلهية وحسب المصلحة الدينية. شوف الإمام مثلا علي عليه السلام هذا الذي يقود المسلمين وينتصر يوم خيبر وينتصر يوم حنين وينتصر في كثير من المعارك على يده وتحت رايته، وفي معركة الجمل لم يبق باقية للذين قاتلوه وحاربوه، لكن في معركة صفين لما صارت القضية قضية مكر وقضية حيلة وقف الأمر، ولم يستطع مالك الأشتر أن يتقدم خطوة واحدة لأن الأمر خرج عن اختيارهم وخرج عن قدرتهم. هذا الأمر يسير حسب المصلحة الإلهية وحسب المصلحة الدينية. والأئمة سلام الله عليهم يتعاملون مع القضايا تعامل النبل والشرف، مو دائما تعامل المعجزة وتعامل القدرة الإلهية، تعامل النوبل والشرف وحسب القوانين الطبيعية العادية. مثلا يوم صفين معاوية أحدق بجيشه على الفرات على الماء، هو بجيش أحدقوا على الماء، لما استولوا على الماء منعوا أن يشرب جيش الإمام قطرة واحدة لأن الماء كان بيدهم. الإمام علي قادر على أنه بطريق الإعجاز بطريق الكرامة يبدد ذلك الجيش كله ويستولي على الماء، لكن ما يستخدم طريق الإعجاز وطريق الكرامة، استخدم معهم طريقة متعارفة وتعامل معهم معاملة النبل والشرف. قام بنفسه كما يقول عمرو بن العاص: خرج علينا شيخ ناهز الستير من عمره، ربط الحزام على بطنه فانفل على الجيش، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وأجلاهم عن المعركة وغرز سهمه في الماء وقال ليشرب الجميع. قضية قضية نبل وشرف. لما الإمام استولى على الماء إيش قال؟ قال ممنوع؟ قال الماء ممنوع على معاوية وجيشه؟ قال أنا أحاصرهم أحاربهم بسلاح العطش؟ لا، أباح الماء للجميع وصار كلا الجيشين يشربان من الماء. والقضية تتكرر يوما آخر. هكذا الأمويون وهكذا معاملتهم وهذه نفوسهم، لا يتأثرون بهذا النبل وبهذا الشرف الذي ظهر للأئمة عليهم السلام. وإذا بهم يوم كربلاء يحاربون أهل البيت بنفس السلاح، يحاربونهم بسلاح العطش ويحدقون على الماء من كل ناحية ومكان، ويبقى الحسين وأهل بيته يضجون من العطش والظمأ، يضجون من العطش والظمأ. خب ذول أهل البيت رجال يتحملوا العطش، نساء يتحملون العطش، لكن الأطفال، الأطفال الصغار، الأطفال الرضع كيف يتحملون العطش والظما؟ وكيف يتحملون هذه الحرب القاسية؟ وإذا بالطفل الرضيع، رضيع الحسين عليه السلام، تأخذه أمه الرباب تأتي به إلى العقيلة زينب، تقول: يا ابنة الطالبيين خذوا طفلكم، فإنه دلع لسانه على صدره من شدة الظما ولا أستطيع أن أأتي له بقطرة من الماء، أنتم المسؤولون عنه وهذا ولدكم وأنتم تقوموا بالمسؤولية. أخذته العقيلة زينب ودموعها على خديها: أين تذهب بهذا الطفل الرضيع؟ إلى من تمضي؟ إلى الأكبر، إلى القاسم، إلى أبي الفضل العباس، إلى الحسين، إلى من تمضي بهذا الطفل والماء ممنوع عن الجميع؟ قالت: البيوت تدخل من أبوابها، أنا أمضي إلى الحسين والحسين يأمرني بالذهاب إلى أحد أنصاره. إجت زينب طفل حسين بيديه، إجت زينب طفل حسين بيديه، تصب دموعها وفاتت لواليها، نادت والدمع يجري: يا بسكينة يا خوي شوف طفلك شابح بعينه، فطر شبد الظما وما لفت لينه على كثرة ونينه، جلد ما بيه ناديه ودمع غرق خدوده، يا زينب علينا الما يا زينب يصعب وروده، احنا ما نقدر نذهب للما، شو نسوي؟ ما بيدنا حيلة، ما بيدنا قدرة، علينا الما يا زينب يصعب وروده، على 100,000 دراع معدودة وهذه خيامنا ما حد بقى فيها. كل الأنصار ذهبوا. إيش قالت لزينب؟ نادت والدمع يجري على الخدين: ما ظنيت تتعذر يا نور العين؟ أنا زينب وتتعذر مني؟ أقف على رأسك وتتعذر مني؟ ما ظنيت تتعذر يا نور العين، لمضيبة لأبو فاضل هذا الليل الديني وهذا اللي يقضي حاجتي، لمضيبة لأبو فاضل يا خوي حسين واروي كبدة من الماء وسقيها. سمعها وقام، يوم سمع ابو فاضل قام، سمعها وقام يتخطى على طوله ودمعاته على الخدين مهموله، وقال لها يا زينب ذا عمد دوله، هذا العمد الينا هذا الرايه، وقال لها يا زينب ذا عمد دوله، لو تنفده روح اليوم لفديها. وجابت بالطفل، وين راحت؟ وجابت بالطفل تمشي لابو الشيمة، ابو فاضل عمدها وبارق الليمة شيعي، ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة، ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها. سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، جنها الواقفة زينب، هذه الواقفة زينب، جنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت له نعم زينب يا بعد الروح، لي حاجة وريد اليوم تقضيها، عندي حاجة مهمة واريدك تقضيها اليوم بأي شكل بأي صورة. قالها يا ابنة الهادي دهشتيني، زينب امري وامرك على عيني، انا العباس يا زينب، انا العباس يا زينب تعرفيني، لكن للعدا بالسيف لفنيها وحقمنا البتولة مكسرت الاضلاع، لو فوق الشريعة 100,000 دراع، اخليها جنايز تضل فوق القاع واطفالك لجيب الماي واسقيها. جاء يتمرغ على يدي الحسين، أبا عبد الله ضاق صدري، إذا لي في مبارزة الأعداء، إن الأطفال يضجون عطشا. قال أخي إذا ذهب يؤول جمعي إلى الشتات، تنبعث عمارتي إلى الخراب، أنت رايي أنت رايتي وأنت لوائي. أصر على الحسين، أذن له الحسين في المبارزة، ثم ضمه إلى صدره ونادى أخي عباس في أمان الله وفي داعة الله، عظم الله أجوركم. برز إلى المعركة، صار يقاتلهم قتال المستميت، إلى أن أجلاهم عن المشرعة، نزل إلى المشرعة أحس ببرادة ببرودة الماء، حمل في يديه شربة يريد أن يشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين، طاب بالماء بس هيا سبردة. آه صوتك صوتك، الليلة ليلة أبي الفضل العباس، طاب بالماي بس هيس غرف غرفة ليروي عطشت، تذكر لأن أخوه حسين وذاب بالماي من كفه وتحس، شلون اشرب واخويا حسين وياه ويا اقول، شلون اشرب واخويا، شلون اشرب واخويا وساكنه والحرام واطفال ربعه، وضل قلب العليل اشتعلني، وظن عمر انقضى والاجل قص، رمى الماء من يديه ملأ القربه، خرج من المعركه قاصدا للخيام، نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه، فتكاثرت عليه الجيوش من كل جانب ومكان. يا ابا عبد الله يا رسول الله، بينما هو يقاتل فمر فطعن عليه لعين، ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، وصار يقاتلهم بيساره، فحمل عليه لعين آخر ضربه بالسيف على يساره فقطعها، فحينئذ توقف عن القتال، صار ينظر إلى المخيم وإلى اليتامى والأطفال، وإذا بلعين من وراء نخله حمل عليه بعمود من حديد ضربه على ظهره فخر يخور في دمه نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وقف على جسده نادى الآن انكسر ظهري وياه وياه الآن انكسر الآن فلت الآن شمت بي عدوي حنى ظهر عليه راد شيل وبيصدر لعيد خيمة العيل يقل ليلة يا بن حامد دخيل دخلني بمجاني شيم يقل ليش السبب يا نور عيني ما تهوى الخيمة تروح وياي يقل لي واعد تسكن على الماء شقولان من اوصلان للمخيم شقولان من اصل واسمع اسكنة تقل الوعد يا عباس شقولان من اصل واسمع اسكنة تقل الوعد يا عباس وهذا الموت ما بيني وبينه اود عنك وسلم للم حتم ايس من اخو انقطع ظنه وسدر للخيم وجذب ونه اجت سكنه وزينب سايلنه وين الجابنه وبينه توزب. خليك تتفاعل الليلة اقرأ لك النعي العاشوري حتى تتفاعل مع مصيبة ابي الفضل العباس. يا خويا يا خويا ليش وحدك جيت لنا يا خويا كعباس الفحل يا خوي وينه ويالي ويلي سمع زينب حسين وجريت عينه والعباس وبالعباس ليه الاجر عظم يقلها يقلها والدمع بخود يجري يا زينب عقب اخوك انكسر ظهري ويلي ويلي راحل بالشدايد كان ذخري وسور المنع يا زينب تهدم. بعد من وقت الخمس دقائق الليلة ليلة عزاء وليلة مصيبة نقرأ لطمية مختصرة خمس دقائق وأرجو منك المساعدة في هذه الليلة والانفعال مع مصيبة أبي الفضل العباس. ليث الغاب راسا صاب بالعمد يم المشرعة ليث الغاب راسا صاب بالعمد يم المشرعة ليث الغاب بالعمد يم المشرعة ليث الغاب راسا صاب بالعمد يم المشرعة ليث الغاب ليث الغاب دق صدر بعد. يم النهر يا حسين طايح عباس، قال هوية الردادية. يم النهر يا حسين طايح عباس، من عقب حاز الفخر والنماس. ويا الردادية. يا مخدرة حامي الحيمة هبط الرأس، يا مخدرة حامي الحيمة هبط الرأس، حصنك طاح عزك راح بعد بقيت مضيعة ليث الغار، راس مصاب بالعمد يم ليث الغار، بعد بعد ليث الغار، طفح شي بالحيدر على الملزومة، طفح شي بالحيدر على الملزومة، شاف القمر غارق ببحر دمومه، نادي عليه ودمعته مسجومة، نادي عليه ودمعته مسجومة، صرت وحيد مالي عضيد وعيالي كلها مروعة ليث الغار، بعد بعد مصيبتي بإخواني، هونت خويا مصيبتي بإخواني، يا طودنا الشامخ المالك ثاني، وبطيحتك شمتت علي عدواني، وبطيحتك شمتت علي عدواني، شوف القوم كم صمصوم تزحف علي مشرع ليث الغار. عين العدو نامت وامن خوفه، عين الوديعة ساهرة ومطروفة، زينب لون جسمك يا خويا تشوفه، زينب لون جسمك يا خويا تشوفه، جرح الراس يا عباس تنظر جثة مبضعة ليث سامع طاريها ساكب هدموعا، ظل يون وتحنت عليه ضلوعا، صاح الاسف بعدي تظل مفجوعا، صاح الاسف بعدي تظل مفجوعا، خويا شلون تبقى بهون وبهالعيال ملوعا ليث شال الصوب وتراسه وحطه بحجره ورده ثلاث مرات فوق الغبرة، وقال لي تصبر يا عزيز الزهرة، وقال لي تصبر يا عزيز الزهرة، خويا حسين سهم العين بهدايا ريد تطلي عليه الغبرة، صاب في العمد يم النشرة، شال الساهم وذقى صارت وناته، شال الساهم وذقى صارت وناته، وغمض قلبه وقفت دقاته، وحسين جر ونا وصافق راحاته، وحسين جر ونا وصافق راحاته، ذابح شاه من سجاه واحنا عليه ودي عليه ليث الغاب راس انصاب في العامد يم المشرع، ظل ممدود بس يجود من الكفوف مقطعة، ليث الغاب راس انصاب في العامد يم المشرع، ليث الغاب راس انصاب في العامد يم المشرع، ليث الغاب راس انصاب في العامد يم المشرع، ليث الغاب راس انصاب في العامد يم المشرع، ليث الغاب راس انصاب في العامد يم المشرع، ليث الغاب راس انصاب في العامد يم المشرع، ليث الغاب راس انصاب في العامد يم المشرع. بحق غريب كربلاء وبحق أنصار الحسين عليه السلام، اللهم شافي مرضانا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم شافه وشاف مرضى المؤمنين والمؤمنات، تقبل أعمالنا واقض حوائجنا، وفقنا لما تحب وترضى، أيد علماءنا أينما كانوا، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.